وقد تكلمت على إسناد الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث كذا. دائما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وروايته ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم شاذة وهي لأحمد والرواية صحيحة ولا يثقل مع اسم الله شيء وهي رواية الترمذي والحاكم والسجل الكتاب الكبير نعم. مقصود أن هذا الرجل أتى بهذه الشهادة عن إخلاص وصدق فختم بها عملا فرجحت جميع سيئاته. والمؤمن إذا أتى بتوبة صادقة وعمل صالح ختم له بها رجحت بجميع سيئاته. وإذا عمل بالخواتيم إذا تاب توبة صادقة أو أتى بشهادتين على طريقة مستقيمة معرفة بمعناها معتقد لمعناها مستقيم على معناها من توحيد الله والإخلاص والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا فإن هذه الشهادة تتضمن توبته من جميع السيئات وإنكاره لها وعدم إصراره عليها فتكون راجحة من جميع سيئاته. فمن كتب له بالخاتمة الحسنة كفرت سيئاته ورجح ميزانه. وظاهر قوله سبحانه ونظر الموازين القسط يوم القيامة أن هناك موازين كثيرة توزن بها مال العباد فإن الموازين جمع ميزان وهي ميزان عدل القسط العدل فلا تظلم نفس شيئا لا قليلا ولا كثيرا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا إن الله لا يعلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها. فجدير بالمؤمن ألا يحقر شيئا من الحسنات ولا شيئا من السيئات بل يحذر السيئات كلها ويسارع ويبادر الحسنات كلها ولا يحتقر شيئا لأن مثاقل الذر تنفعه من الخير ومثاقل الشر تضره. فالعاقل يكون أبدا حريصا على الحسنات مطلقة وحذرا من السيئات مطلقة. ولهذا من الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. وفي اللفظ الآخر إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع حتى تهلكه. ثم ضرب لهذا مثلا كالقوم ينزلون في مكان في السفر ليس عندهم شيء يطبخون به فيأتي هذا بعود وهذا ببعضة وهذا بكذا حتى أججوا نارا وأن ضجوا طبيخهم. فهكذا المتساهل يعمل هذه السيئة ثم السيئة ثم السيئة ويتحاقرها حتى تجتمع عليها تهلكه. فيحذر الواجب على العقل السليم أن يحذر السيئات كلها ويبتعد عنها غاية الابتعاد أينما كان وأن يكون حريصا على جمع الحسنات وفعل الحسنات والخيرات مهما كان ولا يحتقر شيئا. رد السلام بذل السلام بذل المعروف الذكر الاستغفار سائر انواع الحسنات مع الله ومع العباد. ظاهر الحديث ما في انه قال هذا في اخر حياته مطلق اطلاق لك المراد انه قالها على وجه ختم له بها لان معروف الادله الاخرى انه اذا كان مسرع السيئات ما تنفعه ما ينفع العمل إذا أصر على السيئات ما يكون تائبا حتى يكون ما ليس معه إصرار. فالأحاديث المطلقة والآيات المطلقة تقيد بالآيات المقيدة والأحاديث المقيدة ما لا شأن النصوص يحمل مطلقها وعامها على مقيدها وخاصها حتى تجتمع النصوص على الحق الذي جاءت من الرسل وكل من العباد. نعم الله المستعان. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. ويدل على هذا أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله وهم يدخلون في النار نعوذ بالله. لماذا؟ لأنهم قالوا هما على غير بصيرة على غير صدق على غير هدى